من سؤال يا شيخ، من سؤال يا شيخنا، تفضل. قرأت في كتاب لك أنت بخصوص الذهب نعم، اللي هو الذهب المحلق، المحلق هل العقد أو سوارة الصرف تعتبر من المحلقات؟ هو الأصل، الأصل، لأن ثلاث أشياء: نعم الخاتم، نعم السوار، الطوق، هذول المحرمات على النساء وما شابه ذلك فهو جائز، بخلاف الرجال فالذهب حتى لو كله. كان مثلا في ما يعني بإمكان فتحه أو شيء هيك. طبعا هو ليس المقصود انه ممكن فتحه ولا لا، نعم المهم انه يكون طوق، فاذا كان له كبسه من هون صار طوق، نعم سواره مفتوحه او قطعه واحده مثل بعضه، يعني مش مقصود لو كان هيك، هلا هذا اسمه طوق، يعني هيك هذا اسمه طوق، وهيك اسمه طوق، وهيك اسمه طوق، ما دام يثبت على الرسوغ فهو طوق. كذلك الخاتم، الخاتم عادة حلقة متصلة، لو فرضنا منفصلة لكن هو ثابت في الإصبع، كذلك الطوق، كل ذلك اسمه طوق. قضية متصل أو منفصل هذا ليس له أي أثر في الموضوع. لا إله إلا بارك الله. الله.